بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول رحمه الله تعالى: فصل. ثم قالوا عن القرآن: إنه يشهد لهم أنهم أنصار الله، حيث يقول كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فيقال: هذا حق، والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله، لكن ليس في هذا أنهم رسل الله، ولا في هذا أن كل ما آمنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم، ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم، ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلط، بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أنصار الله، كما طلب المسيح عليه السلام ذلك بقوله: من أنصاري إلى الله؟ وقد وصف الله المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار الله تعالى بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والمهاجرون أفضل من الأنصار، وهم أيضا من أنصار الله تعالى، نصروه كما نصره الأنصار، لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون، وهو أفضل الاسمين، خص الأنصار بهذا الاسم. والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى عليه السلام ومن آمن بعيسى عليه السلام عند المسلمين، ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله. يعني عند المسلمين ليس من الصحابة المهاجرين والأنصار ليس منهم نبي، أو ليس فيهم نبي. نعم، ومع هذا ليس عندهم نبي ولا رسول لله، ولكن فيهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي بأيدينا، فيقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. المائدة. نعم حصل. نعم حصل. وقال في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. وقال في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأعنى بالكتاب الإنجيل. عجيب العبارة دي أعنى، هل من عبارتهم هم؟ في نسخة ثانية فعنية، ها؟ يعني يذكرون في الحواشي، النسخة الثانية نسخة طاء عنية. فعنى؟ منقوطة. عندي منقوطة. تصير عنية. في نسخة أيضا فاعني. ها؟ في نسخة أخرى فاعني. بالياء فاعني بالكتاب. أعني. نعم حسنا. فعنى أو عنى، عنى الله، الله المستعان، إيه خبر تخبيط وسورون، فعنى. أحسن الله عليك. فعنى. فعنى بالكتاب الإنجيل والذين يؤمنون بالغيب. نحن النصارى الذين آمنا بالمسيح وما رأيناه، ثم أتبع بالقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعنى بهم المسلمين الذين يعني الأولين هم الله تفسير الكتاب الإنجيل، ذلك الكتاب الإنجيل والذين يؤمنون بالغيب هم يعني عكسوا عكسوا. المعروف في التفسير أن أحد القولين في الآية أن الصف الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم المؤمنون المسلمين، يعني المؤمنون الذين دخلوا في الإسلام من غير أهل الكتاب، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك الذين آمنوا من أهل الكتاب. والقول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن الآية في صنف واحد، هم المؤمنون المسلمون، هم المؤمنون بالغيب المقيمون للصلاة، وهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، هم صنف واحد ما هو باثنين. نعم أحسن عليك. ثم أتبع بالقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعنى بهم المسلمين الذين آمنوا بما أتى به وما أتى من قبله. وقال في سورة المائدة وموعظة للمتقين والإنجيل نعم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال في سورة آل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فأعنى أيضا بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. على كيف؟ على كيف؟ نعم. وقال أيضا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فثبت بهذا ما معنا ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياه. والجواب فانتفع ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا

والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما حرف فيها فيها ولا منها عندي فيها ما في منها وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار منها أحسن وكثيرا ما صح تتصاحب في إلى أو من إلى في بعد ماشي ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليها وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص وهذا يتضمن أنه كل أنه كل من كان متمسكا بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى وهذا يتضمن أن كل من كان متمسكا بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدى وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ ولم يؤمن بما أرسل الله تعالى إليه من الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في غير موضع وأما تأويلهم قوله ذلك الكتاب أنه الإنجيل وأن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عنا بهم النصارى شوف عنا هل زي إن كان ذلك عبارتهم كذا أعنى من عجمتهم يمكن إن عبارة رسالة النصراني أو وهنا عبارة الشيخ ذي نعم صحيح يمكن هم يقول أعنى بمعنى عنى نعم عنا بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله تعالى كما فعلوه في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا وفي قوله بإذني أي باللاهوت وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي أراد الله تعالى به وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل فإنه إذا كان القرآن الذي قد عرف تفسيره والمراد به العام والخاص ونقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا حتى عرف معناه علما يقينا اضطراريا فيبدلون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعه فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في أهل تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه وهؤلاء غرهم قوله ذلك الكتاب فظنوا أن لفظ ذلك لما كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل فيقال لهم هذا فيقال غرهم

وقال النجاشي رحمه الله تعالى لما سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران. وقال تعالى: موسى عليه السلام له يعني منزلة عظيمة، وإن كان عيسى كذلك، لكن هو أعلى وكتابه يعني أعظم، التوراة أعظم. ولهذا كان عيسى عليه السلام متعبدا بالحكم بالتوراة إلا ما نسخ منها وهو قليل، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم، أحسن الله. وقال تعالى: قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، أي التوراة والقرآن، قالوا ساحران تظاهرا، أي ساحران. قالوا سحران تظاهرا، أي التوراة والقرآن. نعم. قالوا ساحران تظاهرا. قالوا، هذه قراءة أخرى في الحاشية، قرأ الكوفيون سحران بكسر السين وسكون الحاء، وقرأ الباقون ساحران بفتح السين وألف بعدها. قل شوية التعليق. التعليق أي التوراة والقرآن. إيه التعليق. تحقيق. قرأ الكوفيون. قرأ الكوفيون سحران بكسر السين وسكون الحاء. سحراني. نعم أحسن. هذه قراءة حفص. نعم. ونحن نقرأ بها. إيه. وقرأ الباقون ساحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. ساحران اسم فاعل يعني. نعم. سحران تثنية سحر، وساحران تثنية ساحر. نعم أحسن. عجيب يعني جمهور القراء على قالوا ساحران تظاهرا. يعني ينبغي ان نقرا بها احيانا يعني كانها اقوى، كانها اقوى من ناحيه اللفظ ومن جهه المعنى. ساحران قالوا ساحران أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. نعم. نعم. بعد. قالوا سحران تظاهرا، أي التوراة والقرآن. قالوا ساحران تظاهرا، أي ساحران موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كان قالوا. وقالوا أحسن. بعد لو أنها يمكن أصلها وقرئ بعد بدل قالوا وقرئ ساحران وقرئ قالوا ساحران تظاهر. لا ساحر، الفرق بين القراءتين بس، ما في ما في كلمة قالوا الآية يعني. نعم، الفرق بين القراءتين ساحران. نعم بعد علينا الأمر السهل. بعد. وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فقد بين أنه لم يأتي من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله

إيش؟ وقد قيل إن قوله يؤمنون بالغيب صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب كمشرك العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من أهل الكتاب. وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء، لكن هذا ضعيف، فإنه لا بد في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب، فكل من الإيمانين واجب على كل واحد، ولا يكون أحد على هدى من ربه مفلحا إلا بهذا وهذا. وأما قول النصارى نحن الذين آمنا بالسيد المسيح، إلى أحسن لك أقل مصفحة، أقل نصف صفحة. نعم. وأما قول النصارى نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه، فهكذا اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وما رأوه، والمسلمون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما رأوه، بل المسلمون آمنوا بموسى. وأما قول النصارى نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه، فهكذا اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وما رأوه، والمسلمون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما رأوه. يعني الذين جاءوا بعده يعني معهم الصحابة فقد رأوه. نعم. بل المسلمون آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام وما رأوهم، بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صورة النبي ليست من الغيب، فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفرا، ولكن فإن الناس وأيضا فإن الإيمان بالغيب ليس المراد به. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صورة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الغيب، فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفرا، ولكن الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق، وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب، فيدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الإيمان بأنهم رسل الله، وسواء رؤيت أبدانهم أو لم ترى، فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم. فقد يراهم، يراه ولا يراهم؟ يراهم. زين. فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم، وقد يؤمن برسالتهم من لم يراهم، والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم، حتى يقول القائل آمنا بنبي ولم نره. وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه. الله. انتهى. انتهى. حسن فصل. نعم حسن. حسنت. وأنتم كذلك.